الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-al-sunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم. ولمكانة المرأة في الإسلام ومعظم سلسلة قدواتنا من الرجال، نود أن نحلي بعض هذه السلسلة بعظماء النساء. وقد وقع الاختيار على البضعة النبوية والجهة المصطفوية الهاشمية القرشية أم الحسنين السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج أن نحدث عن نسبها، فهي ضاربة بجذور الأصالة، هي المكملة الطاهرة. نشأت بين أبوين جليلين رضعت الشرف والمجد والنبلة، شرفها على النساء كثير. لذلك يقول محمد إقبال: المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة، فما أحلاها، هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. أبوها منه وزوجها منه أولاد منه، كفاية ذات أصو، ما في داعي لكلام كثير. هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. هي ومضة من نور عين المصطفى، هي ومضة رضي الله تعالى عنها من نور عين المصطفى. هذه الشعوب إذا تريد هداها هو رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وفي أخراها، صلى الله عليه وسلم. هذا والدها وكعبة الآمال في الدنيا وفي أخراها. ثم بعد ذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تسمى بأم أبيها، وهي الزهراء، والزهراء اللامعة في الشرف، ولا يكون الشيء أزهر حتى يكون في الخير ظاهرا. ولذلك الجامعة التي بنيت في مصر تسمى بالأزهر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران بالزهراء وتين، وفاطمة الزهراء لأنها زهراء واضحة الشرف بينة الفخار، وأعاد تاريخ الحياة جديدة بالرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أبوها، وأعاد تاريخ الحياة جديدة مثل العرائس في جديد حلاها. وهي قصيدة طويلة يمدح فيها محمد إقبال فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهي البتول، والبتول التي انقطع أترابها عن إدراك شرفها. ومن ذلك قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. التبتل الانقطاع إلى الله بالعبادة، وفاطمة البتول لأن أترابها قد انقطعوا عن إدراك شرفها. كانت تسمى بأم أبيها لأنها بعد خديجة رضي الله عنها قامت على أبيها بالعطف والرعاية، ومن كثرة قربها وحنانها على أبيها كانت تسمى بأم أبيها. والله تسمية غريبة، أم أبوها، لأنها قامت له بمنزلة الأم فعوضته الحنان، ووقفت بجانبه في مكة في أيام المحنة. وكلكم يذكر قصة عقبة بن أبي معيط لما وضع سل الجزور على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وما استطاع أن يقوم، فجاءت فاطمة تجري فأخذ السل الجزور عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا يحكي علي رضي الله عنه موقفا يقول: كنا في مكة، أهل مكة يأخذون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه، قال: ويتلتلونه. تعرفوا تلتلو ولا ما بتعرفوها؟ التلتل عارفينها، التلتل دي كلمة سودانية، لكن بالناس السودانيين دي العرب تقال، لأنه كثير من كلام من صميم العربية. أنا في مطار من المطارات دي لقاني واحد من العساكر شافني طلع سوداني بعمتي، قال لي: يا زول، يضحك ساكت، يعني السوداني بيقولوا يا زول. قلت له: ماذا تعني كلمة يا زول؟ قال لي: ما أعرف. قلت له: في مختار الصحاح عند العرب القدامى، مش انتو، العرب القدامى البصح بيصح: الزول الرجل الظريف. يا زول؟ قال لي: بالله. قلت له: عربي؟ بتذكر ما مر عليك يا زول دي من صميم اللغة العربية ويا رمة. الرمة دي صميم اللغة. ضرب لنا مثلا وقال ما يحيي العظام وهي رميم. وكثير من اللغة يتلتله. قال وما أحد منا يدافع عنه حتى جاء أبو بكر يجري وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وكان على علي الرداء. ذكر تلك الأيام القاسية فبكى بكاء شديدا قال يا أيها الناس أيهما أفضل أبو بكر أم مؤمن آل فرعون؟ سكتوا. قال ساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مؤمن آل فرعون. ففي تلك الأيام القاسية وقفت فاطمة رضي الله عنها مع أبيها تشد على عضده. ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل البعثة النبوية بسنين، وأرجح أنها ولدت قبل البعثة بعامين. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة خديجة 40، وعمره 40 جاءت النبوة. قبل ما تجيء النبوة بسنتين عمره 38 سنة ولدت له فاطمة، فقرت عينه صلى الله عليه وسلم بها. لذلك أم عيسى نسبة واحدة وبثلاث تزدهي فاطمة. يعني أم عيسى عندها شرف هي مريم عليه السلام بنسب واحد، أما فاطمة فلها ثلاثة أنساب تزدهي هي بها. قرة عين خير الأولين، رسول الله خير الآخرين، زوجة المرتضى ذا البطل، أسد الله الحكيم الفيصل، أم السيدين الأكرمين حسن خير حليم وحسين. قال مسيرة الأولاد صنع الأمهات وخلال الخير طبع الأمهات. وبالتالي ولدت قبل البعثة بعامين وتوفيت رضي الله عنها وعمرها في الرابعة أو الخامسة والعشرين. فاطمة رضي الله عنها لما توفيت كانت في الرابعة أو الخامسة والعشرين، وقد أخذت تاريخ مولدها من عمر وفاتها، لأنه قعدت في مكة 13 سنة وقعدت في المدينة كم؟ 10 سنة. هي توفيت في الثالث من رمضان سنة 11 هجرية. معناه تولدت قبل البعثة بكم؟ يا بسنة أو بشنو؟ أو بسنتين. تزوجت علي رضي الله عنه في ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة بعد وقعة بدر. بدر في السنة الثانية في رمضان، بعد ثلاثة شهور كده تزوجها علي رضي الله عنه. وعند الهيثم في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد من حديث رجاله رجال الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي. انتهى الكلام. إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي. فضائلها ومناقبها، لا يعلم في النساء أحاديث ومناقب مثل مناقب فاطمة. تقول عائشة رضي الله عنها، وأورد ذلك ابن حجر في الإصابة، تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحد أشبه دلا ولا سمتا ولا حديثا ولا مشية من رسول الله من فاطمة، ولا أعلم أحدا أفضل منها غير أبيها. عائشة قالت ما بتعرف زول أفضل من فاطمة إلا أبوها بس. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يجلها. قالت عائشة ما دخل النبي على فاطمة إلا قام لها وقبلها. لما تجيو بيقوم على حيله ويمشي لها ويقبلها. وفي الصحيحين فاطمة بضعة مني ما يغضبها يغضبني، وفي رواية فاطمة بضعة مني ما يريبها يريبني وما يؤذيها يؤذيني. وفي البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع نسائه كلهن، فدخلت عليه فاطمة قالت تمشي مشية أبيها، بتشبه أبوها شديد. وفعلا فيها شبه، وهو يحب سائر أولاده وبناته لكنه كان يحب فاطمة أكثر. وينبغي أن نعلم مسألة مهمة جدا، أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع إلا من فاطمة. يعني الآن إذا في أشراف ينتموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما في إلا من قبيل الحسن والحسين. أنجبت زينب وتزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وزينب بنت علي ابن أبي طالب، وماتت زينب وعبد الله بن جعفر حي، وأم كلثوم مع الحسن والحسين. أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، مر علينا، بنت علي من فاطمة، وأنجبت له زيدا ورقية وقتل عنها، فتزوجها عون بن جعفر ابن أبي طالب فمات عنها، وتزوجها محمد بن جعفر ابن أبي طالب فمات عنها، فتزوجها عبد الله بن جعفر الذي كان متزوجا بزينب أختها، ومات عبد الله بن جعفر وأم كلثوم عنده. شفت الشيء ده كيف؟ والله شيء تقيل. كل نسب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا الآن يرجع إلى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. ولقد أدخل النبي، ثبت ذلك وصح أنه أدخل فاطمة والحسن والحسين وعلي وجللهما وجللهم بردائه أو كسائه، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الركس وطهرهم تطهيرا. هذه فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها أم الحسنين. لما أنجبت الحسن، وروى ذلك الهيثمي بإسناد صحيح في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قبل أن ترضعيه أخبريني. فولدت الحسن، فأخبرته، فجاء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه في فم الحسن، فما عرفنا شيئا، كأنه وضع شيئا في فيه. ثم لما أنجبت الحسين أسرعت إلى إرضاعه، فكان الحسن أعلم الرجلين في العلم. الحسن فائت منه، فائت الحسين. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع فمه في فم الحسن، ولقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن والحسين ويمص لسان الحسن، فكان يقال: لسان مصه رسول الله لا يعذب. كان بيشيل الحسن ولده ويمص لسانه. ولعلنا إن استطعنا أن نفرد للحسن درسا وللحسين درسا كاملا. فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها: مرحبا بابنتي، لما دخلت عليه. والحديث في البخاري من رواية عائشة: وأجلسها عن يمينه ثم سارها في أذنها فبكت، ثم سارها ثانية في أذنها فضحكت، ثم خرجت فأدركتها عائشة قالت: سارك النبي صلى الله عليه وسلم في أذنك أول مرة فبكيت ثم ضحكت؟ قالت: لا أفشي له سرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن، وما زال الأمر في نفس عائشة. قالت لها: أخبريني بما سارك به. قالت: قال لي: إن جبريل نزل يعرض علي القرآن، وقد عرضه علي في هذا العام مرتين، وكان يعرضه علي مرة وأحسب أن أجلي قد دنا، فاتق الله واصبري واعلمي أني خير سلف لك. فبكت ثم قال لي: أما ترضين أن تكونين أو أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت وأخبرني أني أول أهله لحوقا به. وماتت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. وسارها أنها سيدة في رواية نساء العالمين، وأنها سيدة نساء هذه الأمة بلا منازع بلا شك. والحديث في البخاري. شفت الأمة دي؟ الأمة دي كلها أمة رسول الله لحد القيامة تقوم سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على أبيها فاطمة رضي الله عنها. وفي سنن أبي داود أنه لا يبغض فاطمة إلا منافق. شوف أي زول يكون في نفسه تجاه فاطمة شيء، هذا منافق، أعوذ بالله أعوذ بالله. عند أبي داود الطيالسي وغير أبي داود السجستاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة تلبس سلسلا من ذهب، قالت له: جاءني به أبو الحسن زوجها، قال: أترضين أن يقال أن في عنق بنت رسول الله نار؟ فأخرجتها وباعتها واشترت بثمنها غلاما فاعتقده، فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. وفي خلافة أبي بكر طالبت فاطمة ميراثها من أبي بكر الصديق، ليس لأجل الدنيا لكن لأجل التبرك، يعني أرادت رضي الله عنها أن تتبرك بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرها أبو بكر والحق معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث، وما تركناه صدقة لابن السبيل، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا علما، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. فغضبت على أبي بكر، ولما مرضت في مرض موتها جاء أبو بكر يزورها، فقال علي رضي الله عنه: هذا أبو بكر يا فاطمة يريد أن يدخل عليك. فاطمة دي شوف الموقف ده كيف نجيبة وفاهمة. إخواننا مشكلة النسوان في الزمن ده قلة الفهم، والله أكلمك النسوان دائرات الدين لكن عاد لسان وفهم للحياة ذاته وطريقة تفكير ما فايت الستاير والسيراميك والعدة والفريزرات والحلمور، ما يعني فهم ضيق. والله أكلمك بجد نسوان الله يهديهم كويس فهم بس ترى في الحياة دي النسوان عندهم عاطفة وعندهم رغبة. في واحد من الشيوخ يعني هي حاجة ظريفة، واحدة في الجامعة قالت له: يا أخي اسمع كيف يقولوا النساء ناقصات العقل والدين؟ يا أخي قال منه؟ قال: لا أنت ما فهمت كويس، ناقصات عقل ودين الصحابيات، أما أنتوا لا عقل ولا دين. والله بجد قال: لا أنتوا بطريقتكم دي واحدة لابسة بنطلون الحايم وسط الناس عليك أنت عندها دين؟ دي ناقصة دين؟ ناقصة دين وين؟ هو الدين وين ذاته؟ ولا عنده عقل؟ قال لي: ناقصة عقل ودين دين الصحابيات، أما أنتوا لا عقل ولا دين. إخواننا أنا ما بلوم النسوان، والله أنا بلوم الرجال، لأنه قال ليك: ما دخلت امرأة النار إلا أدخلت معها ثلاثة، والدها وزوجها وأخيها. أي مرة بتخش النار لأنه الجهل ده أجاب شنو؟ الرجال ما فاضين صح؟ ما زي ما في نسوان فهم ستاير وسيراميك، في رجال فهم كبدة وشية ومفتفت صح ولا ما صح؟ سويتي عملتي سويتي يا أخي راجع مع مرتك القرآن يا أخي، علمها أحكام القراءة، وريها القرآن الصحيح. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبالتالي فاطمة رضي الله عنها لما استأذن عليها أبو بكر قالت شنو؟ والله فهم فهم أنا الموقف ده عجبني في حياة شديد. قالت لعلي: أأذن له؟ أأذن له يا أخي لكن والله لكن فهمه. وعلي قال: لا يا أخي ده داري خش بيستأذنها. قالت له: أنت سيد البيت، لأنه لا يجوز كما جاء في النص النبوي للمرأة أن تأذن للرجل في بيت زوجها إلا بإذن زوجها. ما أبو بكر يخش عليه. قالت له: أدخله؟ هو راقد عيانة أديه إذن؟ قال: إذن له. فقالت: أدخله. فدخل عليها أبو بكر. يا سلام يا أخي أبو بكر ذاته، أبو بكر ذاته براو ده براو ده. قال لها: يا فاطمة والله ما منعتك ميراث أبيك إلا بقول أبيك. كلام مقنع ولا مقنع؟ مقنع ولا مقنع؟ ما منعتك ميراث أبيك إلا بقول أبيك، وإني غير رضاه لا أريد. أنا دار منه أرضي أبوك كويس، حتى أشهد أبو بكر عليا على قول النبي. قال: لمكن النسوان ما بيحضروا الدروس، أسمعت هذا من رسول الله يا علي؟ قال: نعم سمعته. قال الرسول: ما قال ما عندنا ميراث؟ ميراثنا علم بس. سمعت معي ولا ما سمعت؟ قال: لا سمعته. فقال لفاطمة: أنت ابنته. يا سلام كلام رقيق. وأنا أريد رضاه ورضاك. قالت: رضيت عنك. يا سلام. وتوفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد معاناة من المرض، وقيل أن العباس عمها أو جدها عم أبيها صلى عليها ونزل في قبرها العباس وعلي والفضل بن عباس، وأنزلوها ودفنوها في البقيع، وقد حوت الأرض وثوت البقيع جثمان أطهر النساء وسيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين إلى يوم الدين. بذلك نكون قد طوينا صفحة من صفحات التاريخ العظيمة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يتقبل وأن يعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب